خلاص ولا بس؟ مرحبا أهلا وسهلا برسول للعموم، مرحبا أهلا وسهلا برسول للعموم، مرحبا أهلا وسهلا للعموم. شرف الله البرايا بالنبي نعم القدوم، شرف الله البرايا بالنبي نعم القدوم، شرف الله البرايا بالنبي نعم القدوم، بالنبي نعم القدوم. الله الله يا الله، الله الله يا الله، الله الله يا أخفى النجوم، نور طه قد تلالى ضوءه أخفى النجوم، قد أتانا في بيان ذكره ينفي الهموم، قد أتانا الهموم، قد أتانا في بيان

عشا يضرك إنسان. قلبي كله في الشرق وأنا في الغرب أغير، من مكة يلوح البرق، من مكة يلوح البرق، من مكة يلوح البرق، يبقى في حال عجيب، يبقى في حال عجيب، وتيقن أن الله حاضر في كل مكان، وتيقن أن الله حاضر في كل مكان. إذا نفعك الله حش يضرك إنسان، صفي همني لغشاش، صفي همني لغشاش، صفي همني لغشاش، إليك تبقى وعني أهل طيبات ومك رامون في هواهم، أنا لي غرام أهل طيبات ومك رامون في هواهم، أنا لي غرام أنا عاشق مستهام، والأحبة يا عيني وصلوني هيموني تيموني عن سواه، أشغلوني عن سواهم بعل هواهم، روحي في دهم يا عيني ولو جفوني في غرامي. فشوقي إليكم مقعد ومقيم مبشر على الأفلاك، يا صيد حضرة بها الله ساقين والشراب محب ومحبوب وما ثم ثالث، وقرب ووصل للحبيب يدوم على الحب معنا. وإن تسل عن ذي المعنى هذا طريق رجبي. وارجع الأمر للمهيمن واصبر فإلى الله يؤول خل لله في فؤادك سرا خل لله خل لله في فؤادك سرا فبذا السر يحصل المأمول قدس الله حدوث هو باطن والحادثات تزول رب يسر جلاه من قلب عسر رب يسر جلاه من قلب عسر حارت فيه من وبسر الألطاف قام بتصريف شؤون لها الجبال تزول ذكره راحة القلوب ذكره راحة القلوب ذكره راحة القلوب ذكره راحة القلوب ولا شك بتكراره يداوى العليل هو باطن هو باطن والكل فان وإن أعياك بالوهم يا أخي الغفول أين من جاء منذ آدم للآن أين من جاء منذ آدم للآن وها نحن خلفهم والقفول قد طوتهم يد البقاء مضوا فلا القوم قوم ولا الطلول طلول غيرتهم فلا القصير قصير فتراه ولا الطويل طويل آية القهار دل عليها آية القهار دل عليها يا خلي المعقول والمنقول وجه القلب في خشوع إليه وجه القلب وجه القلب في خشوع إليه عل يحييه من لدنه الوصول وتحقق بالصدق إن قلت يا الله وتحقق بالصدق إن قلت يا الله فالصدق وجهه مقبول واجعل المصطفى لقلبك بابا واجعل المصطفى لقلبك بابا فهو من جانب الإله الرسول ليت شعري ليت شعري هل أشتفي وأراني لي في ساحة الحبيب مثول ليت شعري هل أشتفي وأراني في ساحة الحبيب مثول وأناديه من فؤاد وجيع وجميعي بلوعتي مشمول يا رسول الله يا رسول الله غوثا فإني في حماك العالي وطيع دخيل أدرك أدرك برحمة وحنان لمسيء أثقلته الحمول جاء يشكو إليك ذنبا عظيما وهموما بها القوي مكبول فتفضل يا رسول الله فتفضل يا ابن العواتك فالكرب إذا ما شئت عقده محلول ليس بعد الرحمن إلا كقصدي إن عدا الجند أو تداعى الخيول وعليك الصلاة ما راح يتلى وعليك الصلاة ما راح يتلى في مثاني مديحك التنزيل كيف لا أترك السوى كيف لا أترك السوى ولعمري كل حال لا بد أن يحول بسر ذات الله زوروا يا رجال الله وأنا شراب العاشقين اشرب شراب شراب العارفين أهل السماء حاتي واليقين يا أهل الرضا العين تدمع والقلب يخشع بحق الله رجال الله، أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله، عسى نحظى بفضل الله باسم الله، فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب، شربناها بإسم الله، أتيناكم وللأعتاب جئناكم، وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.